أتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنة ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على قابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ق قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا صدق الله.